إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل للناس حظا منها في رياء أو سمعة. وبعد، فهذا درس العقيدة وقراءة في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية. وموضوع هذا الكتاب من الموضوعات الاعتقادية المهمة، فموضوع مخالفة المشركين وعدم التشبه بهم قاعدة من قواعد الدين وأصل من أصوله العظيمة. نراجع المجلس الماضي من خلال طرح هذه السؤالات، وقد بلغ بنا المقام إلى السؤال 28 بعد 500. السؤال 28 بعد 500: من هم العجم؟ الكلام يدور وسيطيل النفس فيه فيما يتعلق بالبدو والحاضرة والعرب والعجم والمفاضلة بين كل، وقد رسخ ورس وقرر رحمه الله أن التفاضل والميزان الحق والصدق عند الله تبارك وتعالى هو ميزان التقوى، سواء كان ذلك للعرب أم للعجم أم للحضر أم للبدو. ثم سيفيض ليضع كل شيء في موضعه، ولا يخلي المقام أو المقامات من أدلة وشواهد من القرآن والسنة والآثار السلفية عن الصحابة ومن بعدهم. السؤال 28 بعد 500: من هم العجم؟ مثل لهم وكم أقسامهم؟ من هم العجم؟ مثل لهم وكم أقسامهم؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: العجم من سوى العرب، أمثلتهم كالفرس والروم والترك والبربر والحبشة. هذا تقعيد وتمثيل ابن تيمية رحمه الله. إلى كم قسم ينقسمون؟ قال: ينقسمون إلى المؤمن والكافر والبر والفاجر، وهذا هو الأهم. سمعتم؟ تدبرتم؟ أجيبوا على السؤال مرة أخرى لأدفع إليكم جائزة وكتابا وهو مختصر الأسماء الحسنى لأخينا الشيخ عبد الرزاق العباد. من هم العجم؟ مثل لهم وكم أقسامهم وهو الأهم. أقسامهم وهو الأهم. بسم الله. الشيخ أحمد، من سوى العرب؟ العجم من سوى العرب؟ أمثلتهم كالفرس والروم والترك والبربر والحبشة، وينقسمون وهو الأهم مؤمن وكافر وبر وفاجر. مؤمن وكافر وبر وفاجر. من كان عنده الكتاب يدفعه إلى من لا كتاب له. 29 بعد 500، كيف تكون المفاضلة بين العرب والعجم؟ كيف تكون المفاضلة بين العرب والعجم؟ أذكر دليلا على قولك من القرآن والسنة. بسم الله. المفاضلة بين العرب والعجم بالتقوى. المفاضلة بين العرب والعجم بالتقوى. الأدلة، قال الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مما ذكره وهو من محتويات ومضمون المجلس الماضي، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد بسند صحيح: ألا لا فضل لعربي على عجمي، ألا لا فضل لأسود على أحمر، إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. السؤال 30 بعد 500، ما مراد ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: العبرة بالأسماء التي حمدها الله وذمها؟ العبرة بالأسماء التي حمدها الله وذمها، كما تحتسب جلوسك في أن يكتب الله عز وجل لك أجر المجاهد في سبيل الله. من أتى مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب له كأجر المجاهد في سبيل الله. أنا أدرك أنك حريص على أن تقرأ كل حرف من القرآن بعشر، لكن قد جعل الله لكل شيء قدرا، وتطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد من أعظم الفرائض والواجبات. انتبه لنفسك. أسأل الله أن يبصرني وإياك والمسلمين أجمعين بالخلل الذي يعتري أحدنا قلبا وقالبا يستيقظ ضميره ويحيا قلبه وينشرح صدره ويرجع إلى ربه، والله عز وجل هادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ما مراد ابن تيمية بقوله العبرة بالأسماء التي حمدها الله وذمها؟ مثل لذلك. المراد، ما مراد ابن تيمية رحمه الله بقوله العبرة بالأسماء التي حمدها الله وذمها؟ حمدها الله وذمها، مثل لذلك. المراد في المفاضلة بين العرب والعجم، يقول: المفاضلة بين العرب والعجم، العبرة في المفاضلة بين العرب والعجم بالأسماء المحمودة والمذمومة شرعا عند الله تبارك وتعالى. مثل ماذا؟ مثل مؤمن، كافر، بر، فاجر، عالم، جاهل. عالم جاهل، هذا ميزان المفاضلة. أما قضية أن الله عز وجل قد جعل لكل فضل ولكل قدر، هذا بلا ريب أنه سيأتي نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى الاتفاق والاجتماع وأشبه ما يكون وما هو أشبه ما يكون بالإجماع. سؤال 31 بعد 500: ما الذي تحفظه من القرآن والسنة في فضل سلمان الفارسي؟ في فضل سلمان الفارسي رضي الله عنه، ولماذا أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر فضله وما نزل فيه من القرآن في باب المفاضلة بين العرب والعجم؟ قال الله تبارك وتعالى: ما الذي تحفظه من القرآن في فضل سلمان الفارسي؟ قال الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة: وآخرين لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. هذه نزلت في سلمان الفارسي. قال: ومن السنة، إيش تحفظ من السنة؟ لما نزلت سورة الجمعة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال: لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء، يعني وفي لفظ صريح لناله رجال من فارس، لناله رجال من فارس. وأنا لفت النظر لتداخل الأمم وتداخل الأحوال وتداخل الصفات، تبقى الصفات الشرعية والمعالم الدينية والقواعد الاعتقادية بأصولها من القرآن والسنة النبوية ثابتة. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أنت إيش أنت؟ ما شاء الله مسلم ومستسلم ومستقيم، لكن إيش أصلك؟ فارسي. قال: معليش أنا، سبحان الله، إيش معليش؟ الله عز وجل ذكر هؤلاء إذا كانوا أتقياء أنقياء كسلمان الفارسي رضي الله عنه، فقال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أكرم سلمان بوضع يده الشريفة عليه، قال: لو كان العلم بالثريا لناله رجال من فارس، أو قال صلى الله عليه وآله وسلم: رجال من هؤلاء. إيش سبب إرادة الآية والحديث في فضل سلمان الفارسي رضي الله عنه؟ لتبيين ولبيان أورد ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الآية وهذا الحديث لبيان أن الكتاب والسنة قد جاء بمدح بعض الأعاجم كسلمان الفارسي رضي الله عنه. السؤال 32 بعد 500: هل يوجد أعراب، يعني بدو، والبدو هم الذين يسكنون البادية ولا يسكنون المدن ولا الحاضرة، هل يوجد أعراب في غير العرب وماذا يسمون؟ يوجد بدو في غير العرب وماذا يسمون؟ الأعراب في الأصل هم سكان البادية من العرب. ثم رجع ابن تيمية ليفيدنا فائدة زائدة، فقال: فإن كل أمة لها حاضرة وبادية، كل أمة لها حاضرة وبادية. ثم طفق يذكر بادية الروم، بادية الفرس، بادية الترك، مثل بثلاثة، ثلاثة أنواع من البوادي والبادية للروم والفرس والترك، فماذا سماهم؟ قال: بادية الروم الأرمن، وبادية الفرس الأكراد، وبادية الترك التتار. أيما كان قد تختلف هذه الأسماء والصفات، لكن هذا الكاء الذي كان موجودا وواقع الناس وواقع هؤلاء الثلاثة الأصناف من الناس الروم والفرس والترك في تلك الفترة. السؤال الثالث والثلاثون بعد الخمسمائة: ما سبب ترك التشبه بالأعراب لا سيما في زمن السلف من الصحابة والتابعين؟ قلت إن ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر تذكيرا لمن لم يحضر، ذكر خمسة أنواع من التشبه المكروه غير الجائز وفي بعضها المحرم. إيش هي هذه الأنواع الخمسة من أنواع التشبه؟ وهي ملحقة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. إيش أنواع التشبه؟ هذه نكررها مرة ومرتين 10 مرات حتى تتشبع منها القلوب وتتشرب منها النفوس وتسري في دمائنا، لأنها عقيدة. لا تتشبه، لا تتشبه، لا تتشبه، لا تتشبه، لا تتشبه. خمسة أنواع من التشبه المذموم، وهي: التشبه بالكفار، التشبه بأهل البدع، التشبه بالشيطان، التشبه بالأعراب، تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. فقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. والآن إنا لله وإنا إليه راجعون انعكس أقوام فانعكسوا. تشبه النساء بالرجال في تقصير ثيابهن، وتشبه الرجال بالنساء في تطويل ثيابهم، في تطويل ثيابهم. ومما يزيد الدين غربة والأمر كربا وغربة أن بعض أهل العلم يسدل ثوبه، فإذا قال واحد من طلابي العلم قال: يا فضيلة الشيخ الثوب جاوز الكعبين، قال: اسكت يا ولد، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أبا بكر وقد لبس ثوبا يتعاهده ويسترخي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لست منهم يا أبا بكر. هذا تأويل باطل. يتعاهده ويسترخي، يتعاهده ويسترخي. فشكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم طول طرف ثوبه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لست منهم، يعني من المتكبرين الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل يا شيخ ارفع، لا تقول لي رجل من أهل العلم القدوة رسول الله وهو القائل: ما جاوز الكعبين ففي النار، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: إزار المؤمن إلى نصف الساق. فلقد كان لنا في نبينا وحبيبنا أسوة، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. الثالث والثلاثون بعد الخمسمائة: ما سبب ترك التشبه بالأعراب لا سيما في زمن السلف من الصحابة والتابعين؟ لأن من تشبه بالأعراب يعني ببعض صفاتهم، هات بسم الله صفة عابرة، هذا تابع للسؤال، ببعض صفات الأعراب مثل يا أخي يأكل الجفاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بدا جفا، من بدا جفا، وأهل القرى والحاضرة آليا وعريكة في الغالب أسلموا وأسلسوا انقيادا للنصيحة وللتوجيه. ولكن ليس معنى هذا التفضيل في الجملة على الجملة، هذا في الجملة على الجملة وليس في أفراد. فقد يأتي رجل من البادية أرق قلبا وأزكى نفسا وأكثر دمعا من رجل بالحاضرة تبلدت أحاسيسه وقسى قلبه، فكان أقسى من الجلمود والصخر. لكن هذا في الجملة وفي الأعم الأغلب، لأنه إذا وقع التشبه بهم فقد يؤدي ذلك لفعل مكروه. هذا معنى كلام ابن تيمية، التشبه بالأعراب قد يؤدي لفعل مكروه أو قد يفضي إليه، أو قد يفضي إليه. يعني مثلا بعض أهل البوادي عندهم كلام الكبير فيهم، وهذه عادة تعود كثير، ما هو كلهم، تعود كثير منهم على أن كلام الكبير والشريف فيهم كلام مسموع مطاع لا يحيدون، بل قد ينزلونه منزلة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا شبه لا شيء، شبه لا شيء، فلا أحد يقدم قوله على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا عمدة ولا شيخ قبيلة ولا وجيه ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الرابع والثلاثون بعد الخمسمائة، ما اعتقاد أهل السنة والجماعة في المفاضلة بين العرب والعجم. انتبه الآن سندخل في مسالك شائكة لا بد أن تفهمها وأن تستوعبها، لأن بعض الناس وإن كان لهم طلب للعلم لكن بعض المسلمات طغت على بعض التقييدات العلمية من النصوص الشرعية ومن القواعد لدى العلماء والفقهاء. ما اعتقاد أهل السنة والجماعة في المفاضلة بين العرب والعجم؟ بسم الله، تحرك تحرك يا جالس، ها بسم الله. ايش في اعتقاد؟ هو خلاص الرجل الصالح من يوم تقول له يا اخي هؤلاء عرب وهؤلاء عجم قال خلاص، هذا من نعرات الجاهلية، ما في مفاضلة، ما في مفاضلة مرة، لا في مفاضلة، انتبه لهذا. كما أنه لا عصبية جاهلية لكن ثمة مفاضلة. ونص ابن تيمية على أنه مذهب أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم. عجيب، أنا جئت من أقصى الدنيا من بلادنا عجمية وكنت أظن أنه لا مفاضلة بالكلية. نعم لا مفاضلة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا تغلط، لكن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، ما استقاموا على الطريقة المحمدية. وهنا ندرك قول الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن عجمي تقي وعربي مفلت فلتان فسقان، هذا بلا ريب أنه يقدم في ميزان الله تبارك وتعالى ثم في ميزان الأسوياء من المسلمين من أمثالكم. قال ابن تيمية الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم. السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي وهو الخامس والثلاثون بعد الخمسمائة، فاضل بين العرب والعجم وقريش وبني هاشم، فاضل من المفاضلة والتقديم والتأخير بين العرب والعجم وقريش وبني هاشم، ها بسم الله، آه. العرب مقدمون على العجم يا أبا عمر، وقريش أفضل العرب، وأفضل قريش بنو هاشم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خيار من خيار من خيار. وسيأتي درجة هذا الحديث وأن فيه كلاما، ولكن ستأتي الروايات بمعان منها ما هو ثابت ومنها ما ليس بثابت. قال ابن تيمية

وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، وكان من قولهم إن الإيمان قول وعمل ونية، وساق كلاما طويلا إلى أن قال ونعرف للعرب حقهم وفضلهم وسابقتها ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، ولا نقول بقول الشعوبية وأرادل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم فإن قولهم بدعة وخلاف. نعم، قال رحمه الله: ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد في وصفه للسنة، وقد قال الذهبي له مسائل مشهورة يرويها عن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى في وصفه للسنة التي قال فيها، يقول: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها، وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة. إيش هو هذا الشيء الذي يدندن حوله ويتكلم عنه؟ وهو تفضيل العرب على العجم، وتفضيل قريش على غيرها من العرب، وتفضيل بني هاشم من قريش. قال يعني من اعتقد خلاف هذا، يقول خالف طعن فيه أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة. من قال لا، أنا أعتقد أن العجم أفضل وأن قريشا ليست هي الأفضل، وقد يكون متأولا، قد يكون مثلا يمنيا يقول لا قريش ليست هي الأفضل، اليمن هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال الإيمان يمان. نعم قال والحديث مخرج في الصحيحين: أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وهذا فضيلة لأهل اليمن الصالحين الأتقياء، وليسوا أولئك الذين يدعون أهل البيت من دون الله ويسجدون ويحلقون التمائم والتولة ويقعون في الشركيات الكبرى المخرجة من الملة، نسأل الله السلامة والعافية، بل هم الأتقياء والأسوياء وأهل الإيمان والتوحيد. الإيمان يمان، هذه فضيلة لهم، ولكن تبقى هذه الفضيلة متفق عليها في تقديم العرب وتقديم قريش وتقديم بني هاشم. قال: من يعتقد خلاف هذا زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. هذا المذهب مذهب من الأئمة؟ قال: مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد، إسحاق بن راهوية، وعبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري، وسعيد بن منصور صاحب السنن، وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، وكان من قولهم، يعني يعتقدون في أصول بأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومن ذلك الإيمان، بأن الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. قال وساق كلاما طويلا إلى أن قال ونعرف للعرب حقها، نعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها، ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. والحديث من طرقه ما هو ضعيف جدا، ومن طرقه ما هو ضعيف، والصحيح بنحو هذا اللفظ حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حب آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. والحديث متفق عليه: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. قال: ولا نقول بقول الشعوبية، نسبة للشعوب، لاحظ هذا، نسبة للشعوب، وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب، وهذه سبحان الله عقدة نفسية لا يمكن حل هذه العقدة إلا بالمحبة الشرعية وإلا بالقواعد الدينية المرعية. وضع كل، لأن بعض الناس سبحان الله من يوم ما تذكر له فلان من الناس أو طائفة من الناس قال يا شيخ هذول سبحان الله هذول متعصبين، فيهم نعرات جاهلية. اصبر شوية، الأمر فيه تفصيل. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني بغضهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى. عربي عربي أفضل منك إن كنت عجميا، لكن تبقى إيش؟ يبقى أساس المفاضلة وحقيقتها تقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال وأراذل، لا نقول بقول الشعوبية، وأراذل الموالي. شوف الآن حتى على مستوى العالم بعض هؤلاء العاجم يناصبون العرب العداء، يريدون الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم وأموالهم، يحسدونهم في أموالهم ويحقدون عليهم فيما آتاهم الله من فضله، ويقولون بلدان صغيرة وسكانها قليلون ويلعبون. إيش هذا اللعب؟ هذا من البطر، هؤلاء فسق كده يعممون الحكم. هؤلاء قد يكونون من الشعوبية، يعني ينصرون الشعوب على هؤلاء أو هذا الجنس الذي حبهم إن كانوا أتقياء من الأمور التي تقربنا ونتقرب بها إلى الله. قال ولا يقرون بفضلهم، اعتقادهم هذا، عصبيتهم هذه، قولهم هذا في العرب بدعة وخلاف. هكذا قال ابن تيمية، بدعة وخلاف. ولعلني أفهم الكلمة مجردة عن الإضافة، أي كلامهم واعتقادهم في العرب مخالف للحق، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله ويروى هذا الكلام عن أحمد نفسه في رسالة أحمد بن سعيد الاستخري عنه إن صحت، وهو قوله وقول عامة أهل العلم. وذهبت فرقة من الناس إلى أن لا فضل لجنس العرب على جنس العجم، وهؤلاء يسمون الشعوبية لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل، كما قيل القبائل للعرب والشعوب للعجم. ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب. قال والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق، إما في الاعتقاد وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس مع شبهات اقتضت ذلك. ولهذا جاء في الحديث حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى للنفس ونصيب للشيطان من الطرفين، وهذا محرم في جميع المسائل. نعم. قال ويروى هذا الكلام المروي عن الكرماني في رسالة الاستخري أحمد بن سعيد الاستخري عن الإمام أحمد، قال إن صحت، وهو قوله وقول عامة أهل العلم في أن من عقيدة أهل السنة تفضيل العرب على العجم بالضوابط والقواعد التي ذكرت من قبل. قال وذهبت فرقة من الناس إلى أنه لا فضل لجنس العرب على جنس العجم، وهؤلاء يسمون بالشعوبية لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل. وقد جمع الله عز وجل بين الشعوب والقبائل في قوله تبارك وتعالى، اذكر بسم الله، جمع الله بين الشعوب والقبائل، وبين أن الناس ينقسمون إلى شعوب وينقسمون إلى قبائل، كما في قوله تبارك وتعالى آية ما تذكر بالمعنى، كما يفعل بعض من فيهم غفلة من الصالحين يذكر الآية بالمعنى ويقول بمعنى الآية، ما إلا هذا في الحديث ممكن على ألا تخرج عن المعنى المراد. أما في الآية ما تذكر، نعم يا شيخ، بسم الله، خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب، والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع. شوف ابن تيمية دقيق: لا يصدر تفضيل وتقديم العجم على العرب إلا عن نوع نفاق، إما في الاعتهاد إذا تجردت المفاضلة عن المصطلحات الشرعية، مؤمن وكافر، بر وفاجر، عالم وجاهل، إذا تجردت ينطبق قول ابن تيمية رحمه، وهو الذي أراده. قال: هذا الكلام في تفضيل العجم على العرب إذا تجردت المفاضلة عن الألفاظ الشرعية التي ذكرتها آنفا، قال: لا يصدر إلا عن نوع نفاق، إما في الاعتقاد وإما في العمل، المنبعث عن هوى النفس، حتى طفق أقوام يغيرون أسماء البحار والمحيطات والأراضي، يبدلون الأسماء العربية بالأسماء الأعجمية شعوبية، وقد يكون ضربا من النفاق. فإذا تيقنت أن من اعتقاد أولئك القوم النفاق دين يدينون لله عز وجل به، فلا تتعجبن من قول ابن تيمية لا يصدر إلا عن نوع نفاق، لأنهم يعتقدون النفاق عقيدة. يقول هذا السني: أظهر لك له أنك سني حتى تنال منه ما تريد، ثم بعد ذلك اذبحه واسلخه سلخا. هذا هو النفاق بعينه الذي يسمونه تقية. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، وسرنا خيرا من علانيتنا، ونعوذ بالله من النفاق الاعتقادي والعملي، كما نعوذ بالله تبارك وتعالى من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي. قال: مع شبهات اقتضت ذلك. ولهذا جاء في الحديث: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، وقد ذكرت أن في الحديث ضعفا أو أنه ضعيف. قال: مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى للنفس، لا يكاد يخلو عن هوى للنفس، ولذلك هذا ترى موجود حتى على مستوى الأفراد. يأتي الإنسان برجل يعمل له عملا وهو عربي من جنس من أجناس العرب المعروفة، فلا يخلص في عمله أو يغدر به في عمله، فيقول شوف مباشرة الحكم على الشعب والحكم على أولئك الجنس جاهز. قال: استغفر الله، الله كذا الجنس اللي ينتمي إليه يا شيخ حرام، مباشرة ما أن يسيء التعامل معه حتى يسب جنسه وقد يكون عربيا. يا شيخ احكم على هذا الشخص نفسه، قل: هذا رجل غشاش يغش، خائن يخون، ما هو تنسف الجنس المنتمي إليه، لا سيما إذا كان جنس عربي، فالعرب ينبغي إكرامهم وإجلالهم، إن أكرموا دين الله تبارك وتعالى وكانوا أتقياء. لكن إيش الحاصل الآن على مستوى الأفراد؟ ما أن يسيء قال الله كذا ويسب ذلك الشعب الذي ينتمي إليه، أو يسب القبيلة التي ينتمي إليها، أو يسب جنس العرب الذي ينتظم ذلك الذي أساء، أحكم عليه، لأن الله عز وجل قد علمنا وقعد فينا أن الحكم ليس حكما عاما على جميع الشعوب والقبائل والعجم والعرب، ولكن الحكم حكم خاص. فقال الله تبارك وتعالى في هذا الباب: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. هذا الذي أساء أذكر إساءته، أترك جنسه، أترك لونه، أترك بلده، هذا الذي أساء أحكم عليه بموجب إساءته، بموجب إساءته. قال فإن الله قد أمر المؤمنين بالاعتصام بحبل الله. نعم. قال رحمه الله فإن الله قد حر قال فإن الله عز وجل قد أمر المؤمنين بالاعتصام بحبل الله جميعا، ونهاهم عن التفرق والاختلاف، وأمرهم بإصلاح ذات البين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. وهذان حديثان صحيحان، وفي الباب من نصوص الكتاب والسنة ما لا يحصى. انظر إلى هذا الأسلوب من عالم رباني في وضع الشيء في موضعه وبيان فضل كل ذي فضل. قال مقررا من عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم. خطوة ثانية، قال قد يشوب هذه المفاضلة نوع من النفاق فيقدم أولئك القوم الذين تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، قد يقدمون العجم على العرب لهوى أو لأهواء في نفوسهم. هذا الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، قد يصيب الإنسان شيء يقول: أنا ما دخلي وما ذنبي، أنا أعجمي الأصل، لماذا تفضلون، لماذا تفضلون هذا؟ ذاك لا يكاد يشهد جمعة ولا جماعة، وأنا معتكف شوف في الصف الأول في المسجد أو في مسجد رسول الله. شوف، إذا أصابت النفوس شيء نتيجة هذه المفاضلة والتفضيل والمصطلحات الشرعية، شوف الخطوة الثالثة. يقول ابن تيمية: فإن الله قد أمر المؤمنين بالاعتصام بحبل الله جميعا. وهكذا العالم الرباني يجمع بين النصوص الشرعية، إذا وجد نفسه قد قرر شيئا قد يصيب بعض الناس بالحسرات والآهات، ويقول: يا أخي ما حفظتمونا ونحن صغار، لا تقل أصلي وفصلي، إنما أصل الفتى ما قد حصل. طيب ما بالكم الآن عند ما تقدمت أعمارنا وكبرنا؟ طفقتم تقولون. ابن تيمية يقول: مذهب أهل السنة تقديم العرب على العجم. اصبر شوي، شوف ابن تيمية كيف يعالج المسائل، وهذا يوصلك إلى بر الأمان والاعتدال والفهم، تفهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإن الله قد أمر المؤمنين بالاعتصام بحبل الله جميعا، ونهاهم عن التفرق والاختلاف، وأمرهم بإصلاح ذات البين. تحفظ آية فيها أمر الله بإصلاح ذات البين؟ ها، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يقول أحد الصحابة، والحديث مخرج في الصحيحين: لما تنازعنا في غنائم بدر، شوف لاحظ، وساءت أخلاقنا بسبب ذلك، كان لابد من الوحي المنزل على النبي المرسل لفصل الخلاف. لا تقول لي لا عندنا كبير، أقول لك أنا عندنا كبير. كم عمر الكبير اللي عندكم تريدون تعتكمون إليه؟ قال عمره 80، نحن عمره 100 إلا سنتين، 98. واحد يقول لا، هذا 100 إلا سنتين صغير، عندنا واحد 110 سنين. يا أخي التقديم والمفاضلة ومعرفة الحق لا بالصغر ولا بالكبر، ولكن بإيش؟ بالنقل والعقل وحسن التصرف وإدراك الواقع. بالنقل والعقل وحسن التصرف، وهو الحكمة، وضع الشيء في موضعه، وليس مجرد والله هذا كبير وهذا صغير. قال فإن الله عز وجل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم في مودة مودة في القلوب وتراحمهم ممتلئة قلوبهم بالرحمة وتعاطفهم بالعطف كمثل الجسد الواحد. سبحان الله، شوف إيش هذه الصفات والأحوال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: مودة، رحمة، عطف. فهمنا هذه المعالم الدينية؟ قلوب المؤمنين تجاه بعضهم فيها مودة، فيها رحمة، فيها تعاطف. انتبه، سأسأل، طيب ما وجه تشبيه هذه الصفات في اجتماعها في جسد واحد كالجسد الواحد؟ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أنت ما تحب نفسك؟ تحب نفسك. ما ترحم نفسك؟ ترحم نفسك. ما تعطف عليها؟ ولذلك تسعى للكسب، تسعى للطب، تسعى للنقاهة، تسعى لمعالجة نفسك من الأمراض النفسية. ما يمكن لواحد يشتكي أصبع قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يؤلمني أصبعي طوال الليل واليوم، يؤلمني أصبعي، هات يا ولد السكين. هل يفعل هذا عاقل؟ ما يفعله إلا مجنون أو صاحب مخدرات. صاحب مخدرات، يا ولد إيش الحبوب اللي في جيبك؟ يا ولد الحبوب اللي سقطت من جيبك إيش هي؟ ولا بس داخل وخارج أسهم وأراضي وعقارات واستراحات وعلاوات وحسابات في منتهى الشهر ومكافآت ورواتب. ما تسأل إيش الحبوب اللي ملأت جيب الولد هذا؟ حبوب غريبة. لا والله يا أبوي فيتامينات. لا لا أصبر، ما يفيد، خذ واحدة اذهب للصيدلي، خذ واحدة من هذه الحبوب اذهب للصيدلي. قل له بالله عليك هذه حبوب إيش؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه حبوب كبتغون، كبتغون تجعل العاقل مجنون والعفيف نسأل الله السلامة غير شريف. هذه تجعل الولد يعتدي على أبويه ويعتدي على عرضه ويقتل، نسأل الله السلامة والعافية. شوف اليوم أو الأمس القريب في إحدى البلدان، واحد قتل أباه بطعنه 30 سكين ثم رجع فقتل أمه. السبب كان يريد فلوس مخدرات. جال كيف الكيف، جال كيف مثل بعض الناس، ما في دخان مثل المجنون، معليش سامحوني، ما في قهوة أعصاب متنفرزة. لأن بعض الناس مو هو إذا شرب دخان ولا إذا شرب حشيش، بعض الناس إذا ما أعطيته قهوة في اليوم يفقد أعصابه ويغضب ويصير شرس الطباع. يا أخي هذه عبودية للقهوة صارت. وإيش القهوة؟ لا أراك الله مكروها، دل ما شاء الله، أم لتر وزيادة، يلا اجلس من صباحية رب العالمين في الوظيفة أو في الجامعة ويلا بسم الله يشرب ويلهد على قول العوام، أدل إلى أن ينتهي، عند ذلك خلاص تبرد أعصابه. سبحان الله، ما هذه مبردات الأعصاب؟ هذه مفجرات الأعصاب. لأن الأيام التي لا تشرب فيها قهوة وقد أدمنت عليها تفقد أعصابك. وكثير من الجراحين يقولون البنج لا ينفع مع مدمني القهوة، وتوسط خير الأمور الوسط، 3-4-5 إن زدت خلاص انتهت القضية. ما في اليوم يا أبو عبد الله قهوة؟ الحمد لله ما في قهوة، عسى إن شاء الله أسبوع ما في قهوة. ليش؟ لأنني عبد لله، ماني مستعبد لا لدخان ولا لمخدرات ولا لقهوة. نسأل الله الكريم أن يجعل عبوديتنا لله. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. قال فإن الله، نعم قال، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعرب والعجم، خطاب للمسلمين المؤمنين أجمعين: لا تقاطعوا من القطيعة، لا تدابروا يعطي بعضكم لبعض دبرا، لا تباغضوا بغض، ولا تحاسدوا. كيف نكون يا رسول الله؟ قال وكونوا عباد الله إخوانا. عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفات تحذيرية ختم هذه الصفات التحذيرية قال وكونوا عباد الله إخوانا. هذا مفهومه إيش؟ مفهومه إن أردتم أن نحقق أخوة الإيمان والإسلام بيننا لا يقطع بعضنا بعضا، لا يحسد، لا نتدابر، لا نتباغض، لا نتحاسد، نكون كما أمرنا الله عباد الله إخوانا كما أمركم الله. قال وهذان حديثان صحيحان. وفي الباب من نصوص الكتاب والسنة ما لا يحصى. ما لا يحصى في إيش؟ ما لا يحصى في إيه؟ شوف هذا الترتيب في المعلومات المسرودة. أفضلية العرب على العجم، المنافقون يعكسون ما عليه أهل السنة والجماعة. قال لكن يبقى الميزان إيش هو؟ ها؟ أخوة الإسلام، لا تدابروا، لا تقاطعوا، لا تهاجروا، سواء كنتم عربا أم كنتم عجما. نعم. قال رحمه الله والدليل على فضل جنس العرب ثم جنس قريش ثم جنس بني هاشم ما رواه الترمذي من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثل كمثل نخلة في كبوة من الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم، ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة، ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. قال الترمذي هذا حديث حسن. وعبد الله بن الحارث هو ابن نوفل. الكبى بالكسر والقصر، والكبة الكناسة، وفي الحديث الكبوة وهي مثل الكبة. والمعنى؟ قال والمعنى أن النخلة طيبة في نفسها وإن كان أصلها ليس بذاك، فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه خير الناس نفسا ونسبا. قال إن الله خلق عن العباس بن عبد المطلب. والدليل على فضل جنس العرب ثم جنس قريش ثم جنس بني هاشم ما رواه الترمذي من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث. يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولى عبد الله بن الحارث شيعي ضعيف روى الموضوعات والمنكرات، وكان شعبة مع تشدده رحمه الله تعالى يحسن الظن به ويروي عنه. ومن اللطائف قول الإمام الذهبي قال لو وقف شعبة على ما روى من الموضوعات والمنكرات ما روى عنه ما روى عنه. قال عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم. تذاكروا أحسابهم بينهم، والاستذكار مع القرابة والرحم والأصهار لمعرفة تقوية الصلة فيما بيننا وبينهم من الأمور الضرورية. فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعلم الأنساب، فقال صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. ليس للمفاخرة، ليس للمكاثرة، ليس للاستعلاء، ليس للاستعداء، ولكن تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وكم من بني العمومة يعملون أو يدرسون في جامعة أو مدرسة لعدم الصلة بينهم، بعد فترة من المزاملة والمصاحبة يقول أنت ابن من وجدك، ثم يكتشفون بعد ذلك أنهم من بني أبناء عمومة. سبحان الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم موصيا بتعلم الأنساب لتتحقق صلة الرحم، وصلة الرحم خير وبركة في العمر وفي المال. هذا الحديث للكلام في يزيد بن أبي زياد فيه ضعف. قال والكبى بالكسر والقصر. والكبى الكناسة، والكناسة هو التراب الذي يكنس من الأرض. الكناسة التراب الذي يكنس من الأرض. واضبط معي كبى والكبى الكناسة والكبوة وهي مثل الكبى. وهي مثل الكبة. معليش نداعبكم شوية، ما في كبة، كبة حق الزمان هذا. قال: والمعنى أن النخل طيبة في نفسها وإن كان أصلها ليس بذاك، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خير الناس نفسا ونسبا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اسقنا من شرب نبينا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اسقنا من الكوثر ومن حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا وإياه برحمتك يا أرحم الراحمين في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.